أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وهاي محمد شاكمي مركي نصورة دورك قوما كب حينيني هذه اللي هو ورمتي وحا أول مرسة إله أغوث لقلي باسي ياشخة بالمقلوف ميوخاعة وحي أو قيبة بدن كلاعبة إنو كسو شاكيني هل كإنو مريني وحاول أذيه جلو أذيه قاية باسي ياشا وجنة الدنيه دلوه أذيه قايو يددكو أذيه قاية سيدة يو أديهين يا بغرتوني ذي هاي تان قفل أركاب من الجارة ويوين تعلم. قال تعالى خذوه يل سبحانه ويطوفوا وحوريجا عليهم على الأبرار إن الأبرار يشربون من وليد بصعنا ويطوفوا وحوريجا عليهم على الأبرار باري دمب واحد منا يعمل. يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت مركة بيرة ما سوح يا الوحد منا يا ملك وخلودك جيري لأنت ويلش يا وحد جنة يا جنة يا وحد نبا واصل يا وحد اللوارنا يا ويلي مز وحد ويا ولي قردن ليرا يا هانا يا وحد زغن مرايا وقبروبا يا ودبعا يا أما جلكوب بدل ما يا قرح دورا أما القوة والجلعة يسيره هو لدب عيان هو أحسن يا ما قل خاوين لماذا ذي بجوكسا ويطوفوا وحوريقا عليهم بالرياسة دو صودا للخدمة أليل أودي ولدانوا ويل الباكو وريقا يسان عيا مخلدون ويل لماذا ذي الواريين ويل شاب بلسل يوريه الأرض إذا رأيتهم هداد ويل شاركتو وروح إيا إسيريا الجمال هاركي كالقارين حسنتهم وحد ويل شنوريسا لؤلؤا جوهر منصورا لسرقية دوني سيو إفاياني يا قرح ذا يوارتو هذا اتحان تهي ويسلكي كجرتو وعيكسي يا بان تهي مركا لبلقو ودوك انتي اللو سيرو اي النال والبكنوري فلقا سينو كشا كين دونا جندي واي وين تهي ويلشو لواي تربى لينيهين انتا جندي لم تهي النال والبكت جوغان تدك اهل الجنة هو ذا اديق ايان فلقا جوهر لسيري ودودا ورخ بيت رب الناس إذا رأيتهم حداد ويلشا أركتو حسبتهم ويلشا أديقا يا وحد أمرين لؤلؤا جوهر حق يسد إيا النظافة يا ورخ بيت برق يا نلالك منصورا لسيرة رب الناس رسولك وحا أصحابه ويديسي عليه الصلاة والسلام حد يكون أديقا يا جوهر أيها به المنصورة هو اللو أديقا يا سيو أديه هو أديقا يجب هذه جوهر لفردي هو اللي هو اللو أذيقا يا محاذو مريسي هو إله باسسي كيكا رسول بي تفادات انت لي من شبو ليني هاي أرح قال تعالى خبروحوا إلى وإله رأيت هداد ركي ثم مشاهد جنة خأيت وحد أركيسا نعيما بقر نعيما برواقو إيا وملكا بقر سوية كبيرا وحديث كتبنا ذي رسولك إنه إلى عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة إن أقل أهل الجنة منزلة منزلة بدك معنى الجنة اللقينا يقفك أغبرا بهوسية وحمل جيس الله يهي الدنيا ذي طبالله إن أقل أهل الجنة منزلة من له قدر الدنيا وعشرة أمثال متك الدنيا ذي طبالله كذا إلا كايسا كاسا أمو يرغو بركيك كوركا كوة وواوين قيميك سرناشا كوله كوة مركا انت من سبوضة لإلهبا يقال حدا الاستلالي ساقف كان يوحى ورانا يا قفت نفسي عن العادي أخي قفت نفسي سعادي معها ووضو لي كتابه كهو إيا الدظلمية عمطية وحال لقلنا يا بقلقف انت كجر بقلقف انت كجر تال لقلنا يا وإذا رأيت هدادة ركي ثم ما شخص جنبها خيرته وحضر كيسا نعيما بالواقع التي المام الكريم حديث غسيها فرصة أروري وحربي عز وجل أعدت لعبادي الصالحين أدومها يصوص بوحان الضربي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل برواقع التي المام الكريم هي بقرطوية أدوب اللارا وننك أقول ليتا الدنيا يتمنى لك أنت أودقيني هاي أيام إيشي جرا خيطه وحاضرك لهاي نعيما برواقع التي المام الكريم هي وملكا بقرطوية كبيرة وي مركو ديو مركا التي المامي عاليهم وحبا رياسة بصورة سركا موقصة إياب السندس حرير تيجي العليك درك هذا خمر أجار المدبكي بجوقي هاي هي وإي صبر اختيئت كي قلبا زبا خمر وإي صبر أقول هي خمر وإي صبر أقول هي أبخي إلا قصي فهي أمال هو عدد هي سندس كي قلبا زبا ويتاي هو عوي حرير جلعسا مدبكي دون الدوقي هاي أجار كوقي هاي هي مد أذك تاسع كوركو ذاك مغني كلك عاليهم بالويري أركب بربرقة يدوس ولا سرك مغدا لغوشة جاي وحين يجي لغوماترين وحيث دبيان يسود الفولة لغوماترين إما دوس ولا سرك مغنا إيسا يقرخ دا أول ريو قادنا ينبى لغوشة جاي عاليهم بارياشا دوس ولا سروحا ثياب سندوس حرير جلعسا دركا تاسو خمرين سندوس كاسو خمرين دوغا يو استبرغ مت أذك لبدو حرير وي حبيبتي كيف أقولك النوع جلسة ناله نوع أذك ناله وحلو والله ما في مايو قولك الناس يتقان فقية قرصان عصوبة يتقاذن أيان وحلو والله ما في ما أساويل صعدة لغو مرهيمة تاسو من فضلة العقل قسم مريم حد كهرنا وحي نقص ومرني في سورة الكهف وحي نقص ومرني يحلون فيها من أساويل من ذهب وفي سورة فاضرنا وحي نقص ومرني يحلون فيها من ذهب يحلون فيها أساورا من ذهب واللؤلؤ والغاوي وحي بين أيامها أمر ذهب لا شيء أمر هل كان في الله شيء أمر لا شيء جوهر كل كواحد أركي تصدح للنوع بين قادنا يا فعلها اللقب أما جدناها قبله حين أيا العجو يقال ذهب ويقال جوهر ويقال هذين لطونها لا يسكت ما يها لا يسكت رو وصدح دي سيبها كالكوبان تساعدة ومين اللعنها كاهاتو مين الدهبها كاهاتو مين الجوهر كاهاتو عيسو قاتل هنا كالقاتل عيسكم بدشين كلها واسئية بطونة وحلو حلو مرهيمة وارسيرية ترلوسية التاورة ساعدة يقعانتا كخدانية جدي مدوا قدوي من ظلة لعاجة وسقاهم وحو رابية ربهم إياك ربكم سرابا وحل لعبوه طهورا وريا له طاهرة طهورا تاس طاهر نما اللغوسي فيهي وحاوية وحوالي نظيفة وان طاهر نما ديسي بدل مينو انه هاد غير الدنيا دا مركين جوغلو وها طاهر اي نعونا لكن على وشان نمركو تكتير نغضا انتو ايش بدلو وسحاري اكاد نغضو نجاسة نغضا وحن ديب خيمان هاي اي نجاسة دا نقون هاي وحن صدا اي نعونا طاهر كاحي ايه بومي على وشان دو تيان نجاسو بماي سحاري اكاد نمال وحن بيدا ايان هو الدعداع ايان كل كوليجي مين كنا واظاهر داعدنا واظاهر كل كواحد ظاهر لمدي في جوكتها وهدو عارقنا ان بدلمي وحاسا ربي ورابية وتقاهم بخوة رابية باريات ربهم ايه ربكو سرابا واحد لعبوه طهورا ظاهر لمن بدنو ظاهر لمدي في جوكتها ووليجي اسبدلينو انت امرها قعنتو ذلك جليو وحين صوشيك نولن ايا الله عدينا ايان كل كاسا ربي يا سبحانه إن هذا نعمة قعن في نل الجليل وأمرك يوحي ولم بصو أركان أيا كان هذا لكم مدينك وهو إذنكو هذا وتكون هشان يزعنا بالبود والإذن بالبود أيا وحا سميثين بالإذنك بالبود أيا وإن الخصفان سيوحي سميه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واصيلا إنما نطعمكم لوجه الله إلا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوم عبوس غمبريا ألا تسأوه الريح كل كبدا سقينها أقادا ويجب أن بيوفيا ألا يكبق قائيا وحيو باهنهم بإخلافين جرين إلى الجعائل يداغ بحين بإسكو درسادا مساكين تأودد عجرين إخلاص بين وحا أسامين جرين أرينه يجب أنه كل كسا ربي إلى سبحانه إن هذا برواقبة هذا الكيسان الجنة يوعى إنه صوش لك نوردن أيا كان هذا لكم بذلك أطبار ريالك جزاء أبا القدى بها شوحا وكان سعيكم عمل كيني وصول لغي باري لماذا أصلا ميسان مشكورا حق أبا مدلا ينكمها هذا النقو إذنكو أمانا بأبا القدى كان هيشتان قولك شبري تعبوب بين البدناوي عمل كيني مشكورا مدلا ينكا أبا المريو وحق أبا الله ينكمها هذا النقو أبا القدى في عنا والا ينكيي ووحي إذنك أصلا ميسان وحكب لنا سلانا والا يدين أماني إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا يضو حق سوى البلوعة ديئي ودول بأمضي وحلقة سي أي أولي وحن ربي إيمان وصل قليل قن إلهيه مركز ربي رسولك عليه الصلاة والسلام قلت رسولك قن إلى أن تعركه وإنت أمض الله بلو حق أشهده أي جبع وايان ومغلي وايان قلت رسول عليه الصلاة والسلام أرحنا أنجلي قلت رسول آيات النوعان وكلا يتصلي ذا وإن يدي سلقود الجنة يلقو سبر الجنة إيمان جلي قال تعالى فالنوح إنا أنك إباه نحن أنك أي أن نزلنا ضد الجني عليك أذيك رسولك أدوس هذا القرآن أنك أخبو ضد الجني يهديك إلى أن عدي قرآن كبو مسوى ضد الجني أما سحر يصابي وحكو شاكين وحال لك أوجه القني كبح وركوضة إنا أنك إباه نحن أنك توكيلوي أي أن نزلنا ضد الجني عليك أذيك رسولك أدوس هذا القرآن بأن كود الجني مجدرك اللوسي أتكيارك تنزيلا ضد الجن فاصبر ذو القاضو لحكم ربك خبك قرنك في انت اللي قارو لحكم ربك الله يحتماسات هو يوحن دعا يأدي ذاك دعا يحكم ربك يكون دعين وذو القاضي خبهم كتاور عيها ورن وكان إيمان الآن تيسى إلى هذا حكمي إيمان الآن تيسى خير الآن تيسى كإيمان تيسى خير كيسى وعصبنا هذا يؤلق الله والقدر الله المحفوظ اللي وجده أي بقر فيه كادر تبلد القاضو فلغاد وحاوي ثم كان لما دومك اللي كابا المرينة وقياما اللي تجايو وقال لغا أرجلنا إياه أما ويسوه نونا إياه أما والا عقابا إياه إنك اللي يقار وقتك حكم كاسها كادو القاضو فاصبر دو القاضي رسولك شرفت له دنيا وحكنا عيهو دو القاضو وحي لها قدر إني يحي أمو ثم كان لغوك لبحا إياه قياما إنك اللي قار دو القاضو كوا عافية ما قلفت قورت لك رفيقها وراني ثم كان لغا قدر إيمانا إياه فاصبر دو القاضو لحكم ربك مركا لام تغايي نقني الى حكم ربك خبر حكم كيس انت اللي يجارو قيامة قدونك امد اللوك لساري انت اللي يجارو دوك هذا ولا تضيحة ليالي منهم استغف قارض عاصيالك اكميدي هاي قاسما كان جنبك بدنا عطبة بن ربيعة او كفورا قال لما بدنها وليد بن مغيرة لابد ان نبا رسول خوصة بنتتي اني وحيان الضفلالية بيد دمعان نبدأ ذي ويسوق غيب سدال وطبعا كان سيارها منك أولا بدر رابوها هو كبير يوحي بغنا يسوق قبر بوسو دياريي وليد نوان منك إنو سلمانين لردد يدوني عدوه الرأيي لقالي أمال بوهيي قل كاسا رسولك الله يمل عليه الصلاة والسلام قل كاسا لي أغوان باعتهاي وحاسوسو بربارتي مرتين نمي إيا وحاس إيا أمان النمي إيا الدلفور قل كهدي وحكاد واجنا يا دباتيهي كفاد عطبة لغو الإسايا محرنا لغو ويدين مايو هدانا هي وليد من المغيرنا ما النوع كدو انتظر إيا بير لعنتا لغو قلين عيا كده أبوك ومدى كفر في رأي غبادة ساوها لسوا عطبة بن فبيعة يا وليد من المغيرة قلت وارجي بدر لغو الله يوم قلت أسا ربي ولا تضيعها تلييني كده قال انت ربحون في سوكيما ولا تضيع حتى ليالي منهم من المشركين اشتغوا قادة كمية آثما دنبي بدنها عطبة بن ربيعة قبضة كودة بوضاها كيالي او كفورا قال لما بدنها وليد بن المغيرة مالك يوحى كودة بوضا لبضع منا ثلاثة كيالي واذكر اسم ربك واذكر وحى خصة اسم ربك خبق مجعي سخصه بالصلاة ايو وتوحيد ايو والتكبير ايو والتحليل خبق مجعي سحوس بكرة الصباحة يواصيلا قلبتي لبدل صباح دينا تكو صلاة صباح قلبتي لتكو فادي هذين كهارتي ومن الليل هذين كقاركينا فاسجد سجود وتكله لله أسجود وصبح تصبيح سؤو له لله أتصبيح سؤو ليلا هذين طويلا دينا وعوى يوحي سمية فرما وأمى الضرائية ورقيا أما صلاة الكسائن تظلين تسميها صلاة بين المفصلة سمعت وحاول يواجد من الصلاة كاملة وقبل صلاة كاملة صلاة بين المفصلة يدعو تسميح لأن نفسيذنا قبل أن نكون بكريم بإلى ذهي وكان رسول كير عليه صلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا بأري وعرفك هذه اللغية كو سهلا وهذه الميزان كقيام الله صار واحد كبعين كران لكن حليس كودة وإله الرحمن كبود جعلان أيو لا بأري قلقا تصبيح لأخرين تيدا هي صلاة هذه المفصلة واذكروا واحد خصة اسم ربك الرب يا مرعي الله أخبرك صلاة المفصلة أيوه بكرة الصباح أيوه وأصيلا قلبتي ومن الليل هذاك قاركي فسجدوا تكله لله ألا أتكو سجود وحى الله مقعبا يا صلاة أركان بي صلاة لهذه أفعالي أغوال لبضة بالي وحى ريو أفكى الله هذا يوحى الجمال لك سمعيه يوحى أورك إيا النية انت بويلة هذه انت أمرك اللي تبقى يا صلاة أركان تهذا سجود أوفق لبضة لقوله تعالى والدليل وسجد وقت ربا إلهي رسولك الوغير عليه الصلاة والسلام أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذا هو واحد ولي يقوم يسيوحوها إله أكوى بورتنا بدواتي واحد إله أغرده وده مركز في المسنة إذا وحي ألا الأغرده وهذه أي أغفض للبدن مركز على رسول سنة المامو إلي أغرب ما يكون العبد من ربه أدونك أنت هارس مركز أغرده وده إله وحول وهو ساجد مركز وجهك أغرده كواهي آيات دينا سيدي وقتمت واسجد إلى أسجد واقترب إلى أدوه كسولك عليه الصلاة والسلام ولا السحابية وهو أذيك جيري وبارئها أيو كي يابي وضع شقيمي بدنان تيسية تغوذي سججمنان تيسة مركز رسولك إنه أضال مريا دمعي مركز سيري بالوحوني ويدي سوحي أذيك عجب قلنا يودع شاي قل رسولك صلى عليه الصلاة والسلام وحول الذي ذكر أديوك ويدينا سحابي قليل مسكح الله والرسول كسوع عربيي كل كاسي أسألك مرافقتك في الجنة إن الجنة ماشد كتر تكلتك عن دولاي رسول كيبا يابي مركاسي أو غير ذلك سؤالك لم يأذى الله وأنت أهي كل كاسي لله وعكرو أن كان دونا يمالي هد إلى إيكا هد ليوض يتروحوني ويديسو مرافقتك في الجنة بخوزي مركاس الرسول كيبا عليه الصلاة والسلام فاعني بكثرة السجود وحرك بالي ويديسي أنا قعني بشي كي وحال يو قارو وبالسجود بالي محاد قارت يقولك أركان في الصلاة أفكا انت اللقى الشيء قاية الدمال انت اللقى سمين قاية أوركا انت اللقى هاي سجود أو قيمة بالي قولك أداتك تأفرك عضو وتقران قول لنكو الرعاء ولن تقناتو هكذا قيمة بالي هذا سجود رك عضوته كذا وصورة يركوته كذا معناها انت السجود بالي وصلاة قيمة هذا بدن يعي ومن الليل هذين فاسجد سجود له لله وسجود وصبحوا ألوتك أو تصبحت ليلا هذين أو ويلا به أو أختي وأنا بأن العبادة اللقوة أبوري وأختي وأنا وصالح للعبادة قالك وأختي والبال لا عبدو إن هؤلاء يحبون العجلة بل ليس قابل اللي قد بقي أرك إنا ينآخرة ودن لهين ويأدوية ذا قوة لحسينه وأرك تلوض قابنتهي ويان ان دار قرطاهم بإله الماماي قال تعالى رب وغيه إن هؤلاء وحكا قالوا يحبون وحيجعيه العاجلة أبنية لا تقدريسة إيه بالربا بابا إشان قيم قالهم بيجعيه ويذرون وحي كتقايان وراءهم هرطة وضعوا تقايان يوما مال فقيا الحلص وقيامة كلمة وراء أمام بيبقى يهريب والله استعماله لبا معنى إلى ذهي وراءهم هرطة وضعوا الليلة وهدر ناس يجوغان الدنيا هرايا قدا صوبة ويتهاي قولك واحا ويمالين تلود الليهي وراءهم هرايكا ديقا مدب كدقو واحا ويواحا لود الليهي قيامه مالين علوث بيكا تقايات مالين تعلوث نوا قيامه ولله در شاعر حيث يقول قيامه بتلمام عيي عظيم هوله والناس فيه سيارا مثل مخطوط الفراش منه ومالي سدنيس وينتهي dadkuna wada wareersan yahay oo dadkii adno dubaashan koran korada ayaa ilmihiisa yaryar oo lagu dhaxorday midba dhalu buu dadka mooda عظيم هوله والناس فيه سيارى مثل منفوس الفراش بي ويذرون وحيكتك إن هؤلاء كوة المشركين يحبون وحيجعلهم العادلة الديدي دقدقيسي ويذرون وحيكتك أيان وراءهم فرط صوضة يوما مالين بيكاكتك ويأشى قيسا ثقيلا العلس نحن خلقناهم وعاتم رحمه وضئي انت من هير للسومري ورب تلماما يا سبحانه وهذا واحد ربك مرميه وعيدك لها يستا إلى هو كم مرمى يقول عد يستغنى تاما وصدق الله إذ يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز كل كإله هو إن كم مرمى أنتم إن حاقوا يوسف وحبا نقوني لكن إنه الله ما كم مرمى الله حد لا والله كما مرمى ملكات ربي سبحانه نحن أنك أيا خلقناهم أبورني أو شددنا أكين وحوجيني أسرهم سيده وذي حبنه سيدها أي بقناها أي مرقها لك وسخوصا أيو أي لموذا أيو سواحد كانت كي أنيق ما هربي لي سو يقول لما أبورين وسيده وذي اسكو مركب هلبه هذا وبقناها أذك أي حوق يمرق أميالي وهو إذا شئنا هدان دوننا بدلنا سو يقى ما بدلي كرنه أمثالهم كوى الله مدو جنسي كلا لكن كذا بالعاد هي عبادة بدن سدينا بدلته انت سامحي لأهين بوي انت أميق أبوري يعني كنا وريدين كرا هدانا نحن أننا خلقناهم أبو الرأي عصيالك اللهم مار الأية وإن مغللة وإن رمين لإغاعية إلى هبايير أننا أبو الرأي وهو شددنا أتكينو حوجيني أسرهم سيده وضي ابن هودة أننا فإلها ووين سميني وإذا شئنا هدان دورنانا بدلنا وأن بدل قادنا إنايو أمثالهم إياغا ماهان مصريال كوتكالي أيان بدل قادنا لها إياغا حاق لها تبديلا بدلتهم إن هذه تذكرة سورة وعد إيوانو ترغيب إيا ترهيب مرى عقاب كوشة إيسو إيا مرى خير جبادة صوت إيسو وتربية قرآنية مسكح لها ذا لبربارين آيا سيار خير كان أبوها مويوتو شرطان أغبغ ذا أولي بين الرجاي والخوف أدوك النوراتو كل كهاجرت إلهنا هذا نقع من نقري أحمد إلهنا هذا نقع قوصني وتربية قال تعالى أدوه إلين هذه هل سو أخري آيات كأما سورة تذكية وانوي وانا كما ضنبيشا يوعد اذو حل داروي فمن شاء الروح الرضا اتخذها يسو الى ربي ربي حقي سبيلا وضعه يسو الى هو ضدي سوى سالنتهي قولي يقول فنا ماله طريق معبد اللامئة ودام الرقوش بولها قاجيين قادي دي سوى الماله قولك هو ضدي وسالنتهي وان لامئة سنتهي اذو قال الايمان والعمل الصالح الصمع والطاعة إلى إن أدمقشو تلذي سيسو إن أدخل ميسو رعضو إن أدهماني عمر صالح الله تمادو كل فضي يهو الملك وعكس هلا الملك قل كهو وضذي وابحثن تهاي حتى أدخل من أندوني تهو وضذي قا فمن شاء الروح الرضا اتخذها يسو إلى ربي ربي حقي سبيلا وضى الله قاده يسو بالإيمان والعمل الصالح والسمع والطاعة هو يسو قل كهو دنا مشي أدي إن لقويلة يهي بارب شيقاية وأذيغ النفط هذا إن هذا وضع في عنق هذا الدوني أدميسي هذا الرب ذو كل الدوني مركاسي ذا الأبوت يألق الله والقدر بالوشي غاية هذا وحن مقهور والله قهري وقربضو بخير النمته وحصور ربيالي كروم مركز وحمرسن كرارمتي وما تشاؤون ربي سبحانه وما يشاؤون غيرك لول دوني ما ينددك إني وضع سمايستان إلا أن يشاء الله إبئين دون مخاني حد إله كل دون المشيئات الله يسوى الله ماتو إن هذا وضع في عنيلة أيوم بعد أدقان الدوني كرتا حد أن ربي كل دوني المشيئات هذا قيمي مالي ويحي أدقاء دونتي حد أن ويحي الله دوني أي موفق عبكم المريم مايان وما تشاؤون وحد الدوني ميسان إلا أن يشاء الله إلهي وحا إن الدونتان إنه دون مهاد إن الله ربي حق عابده كان وفي إباءها حد من يهي وليين أهانايا عليما الله وقوم بدل أدو مديسة يدنا هذا يوحي مدنيه يحون يصنب وحا أي تميان ودنبو وقوم بدنيه حكيم الله مامل ولا سنوي وحي أوجد يا شرعيا سيدو أبو رأيك وحي مامل أسود الجي فاسنا وقوم مرتب بدنيه أغواش جفع عشر لبرد يدخل دبادات أبو وقريا ما يشاو ضدك أورا وفي رحمة هيبو قريا لأن حديثي سمرك الدنيا ذا اللي جوبه والإيمان والعمل الصالح ورب طفق الدين تواسجيه او ايمان يا عمر سوبان قانونيي فحمد الله دحد كجيلا وصدق الله اذ يقول يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا فصدقنا وخير عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قلت ادونك مرك لنول يحي حد يقف قال ايمان والعمل الصالح بل لو فجير احمد بن فجير حقا مرك لتقانا المغفره والرضوان ايها الاجل قلت ايمانك وصفوف فيه رحمه يا نبينا وصفوف فيه كرتا يدخل ابوا قليا من يشاء قفك ورض في رحمتي الى ان عريسي سجده ادو قليا وايمانك عملك صالح ادونك كما فجيا اخرين الدم لله في الربيه جنوسيا والظالمين من مفلو يالكس اعد ابوا درمي لهم لظالمين وحو اضربي حلاب النار بو اضربي اليما حنوجتوك وحنوه سورة المرسلات باب الله بك سورة المرسلات هو سورة دي تضبية تضبع تنادو مجع إذا سورة المرسلات بالليلة سورة والمرسلات أول لغو درانا واللغي على مصاحف تقارين لغو أركو قولك سورة دسا أريق أوه الرأي سورة دي المرسلات يكون مجع عظم سورة دي هو سورة مكية والمرسلات ووحي كميتها سورة دي سودك انت رسولك عليه الصلاة والسلام وكن ولا مكة المكرمة سورة آيات هذه كنت أول والمرسلات سيدي هذا شيء وسورة مكية وحين لم يتوى لدى عادية حالية شأن تاي سورة دي مكية ها وحين الدوين إساء الكعب إساء عقيدة الإسلام كأمورها وحين آد بار إساء آخرها وشيدة وحين موجين إساء إله قدرة إساء الدلة وهوين اللي هو قرنا يود إله سي وحدانية دي اللي هو قرته أمورها غير كان هدر موغل إنا عندها الكوهين وضم بيتها تابني وهي سورة كبير لو دور كذا قيمة بدل إن يكون لها رسي ملائكة النوعية الكاملة ملائكة نووي كالتهي كو الله خير سارة الدنيا مامل كذا ملائكة كار بشقول إيهي ولا الدنيا مامل كذا الله خير سارة ولا ذا سيكون لها رسي وحل الله لارنا يانا وحول قيامة لشيء قايو إس أبا المرينتا إسي صدحينتا وحنبون لشيء قاي إيهو يهي هيا اللغو دارنا إياه حلال إيا عقاب في عذاب فلا شيء قايانا إنو عاصيالك كل عيون وهي سورة كسر كيسي وحن ليش يقول دينا إيا عذاب في إيا حساب في إيا قيامة وقتك أي نقوم دونا أي سورة عرق كل فتي وحي تبقى سورة كسر كيسي الدلة وهو إنو قطوصين إيسا إيا إنا يا وحبك وهي من إذا أقولك هربا أو أبوري إن انتوحا قمر لبا بسوء عليو الدلة يبلغو قرتي كنتي وحي سورة كسر كيسي عاصيالك يا وحل الله تلاجلي وحي سوق نفسيهم يري صورة دي هرة دي هرة بالله بدأ غلوا كسر كيسي لكن عاصيالك وحي كجب حدي وحيا إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وصعيرا انت عسك كجب حدي إن الأضرار يشربون أنا انت ذو بيت بيقى غطي سبب العكس هو وحي ربي كجب حدي سادتك في شيعا إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنها سيكرب حذي لكن عاصيالك انت يدوق شيء يسيدي مدى نقل ما سيدوق شيء باريالك أي يقول لها فقرطيو بقية لغم بسيجيسي وهي سورة كهذا شيء الرمي قبل المجرمين في يوحى الله تلقلي وركي دقيم قبل وحي فوق قبل قبيسي ولدنا عاصيالك سببك أدي الدناء إله وين واحد كائنه في مليان رفاعان وآكمل في إسل وينانت يدن بلي قلعين باكبطي وحب بسرك كنو ليه كسر قيا وقلبك قلبك واحا ويا واحا كل قوت بلي وملك موضوها إساق الدن بلي قلعيو دن بلي الله سمعينا يا قلبك يبو ملك قدق ايا ككلا الله سمعينا ملك أبو فقب سنة ايا قل هذه قلبك يسو وريبو ودن بلي الله سمعينا يا رب انتو كو وريقم مدو بادو فلك واقف المايا واحر مايا قفك وبابا ايا وصدق الله إذ يقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قففك يسمينا يانبا قلبك وذين مريري قلك قلبك أم مريرو فضع الله على قلوبهم يختم الله على قلوبهم أقرانك ذو دار اللباب إيو هو واحد درأة وأنا اللي هو شيكتان لوايو ونهد لولا أوران ما جاءنا من بشير ولا نذير أو ندرا ديبيت أي ديبيشو ملائكته ايا ايود جسا قرانك وقفك وسهده وران ليمدجين تدي متبارك سومرني ألم يأتيكم نذير قالوا بلا قد جاء النذير وطيبقر ايان كردارتي انما شيئا تعدون الليذين جبوها ايو لواقع من الدعايا سنتع شيئا الكردارتي والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناسرات نسرا فالفارقات فرقا فالملغيات ذكرا سنتع دارو ذي ربك دارتي مفصلين تسدع رأي بيليه قار سنتع وضب إليك لجل قار نسنتع وملايك بيك لجل قار نوالك لجل كده معاوه وطيبيني واللبض هورنا ضب إليك لجل سدع دنبان ملايك بيك لجل قولنا وجهة النظر فوضوحا هو صفات كاي ملائكه دبيلها كاليهم باليقان صفات كبه هي واجبه مشرقا وحل فافيه دبيليه ملائكه فويليه لكن والمرسلات عرفا وحن هرقف ما يسك دبي ايمان ايان دماني يدين مالك الى لسي ما تكسعون اي وا دبيليه حدنا فرع صفات صفات عصفه اللي جرا نبشد الدبي على وحاله دبيلها وحاله سوى عصفه مركه لبلافه والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا وهل بدل إفادي وهو اللي كان هو الناشرات والي كل هو اللي كان إلا ماذا قدم في سفابة اللي هو عطفي وفالفارقات فرقا هي فالمرقيات بك على بدا بفا كل هو حول الدلالة في عسكدان لبدا هرنا وابدبايلو صدح ربما وامنا اكتول وعملك ملاحظة قارها نادل ويحي إباكو دارتها وحسا أنه قادن إساقو إله مرنو إساقا إسكو دارتو مرنو مخلوق إساقو دارتو قيبة مخلوقة كمدة إباكو دارتو ريمي قاري كفان ديان لبدا مخي لغيره دوحا ويا حق قدرة إله موجين تيسا دميشا كالسوقات دوحا ويا وحا دميشا الليلة خفيف كأهل موقن حتى نوحا والبكاق وبدن وأقلها دومينيس ومراكيب تدبق الدينيس والديني بخرب إيسا وأود إله ومحل أو موقن إيسا ومالي كثمت إيا مالي كوسع عطو إيا مدنا أن لقرني نوت وحا لميدا ملايك تأيادونا حتى البتا كما جوابو كل كا قدرة إله أركسين تيدا هي حق مصالح دي النفعها أما حق ما شقضي هولها دميشي مصالح بدن وكجرتها ووحا مرها بسلاية إيه صوب هي حبكها دلية وإيضا يومها وحك حية أما الروب كوا إيضا قولك حق النفعها هي حق قدرة تسنت هذا هي حق شديدة دنم بلن بلن بلن إيقايا قولك وحا اللوحي إيباكو داتا سبحانه بيمقارها نتوعي وخطر قاربو وينكارين والمرسلات بانكو دارتا ربي سبحانه عز وجل dabayni xaq ee balaga diray qofsan iyagoo islaacaayo sanka isku hayo karara oo dabayni daahid midna lahayn fal aasifati dabayna ka aya dabanaay ayaan ku dhaartay asan dabasho wanaashiraati malaa'ikta daruuraha fiilinays ee roobka iyo wax walba qaybinaysa ayaan ku dhaartay nashran fiilin fal faariqati malaa'ikta xaqiya baadilka kala saarta ayaan ku dhaartay farqan kala saarid fal mulqiyati malaa'ikta dajisha ayaan ku dhaartay نكرا قرآنك معين أود الدينايان عذرا عذر داربي بعض إنايان أو نذرا وأي دينايان إنما سعد من وحا ليدين سيغاية قياما لغا سيغاية لواقع من دعاية وهذا ما دي تاسي قولك قرمو دعاية وحي مها إن قرمو دعاية كده اللي وقت جواب أرك قال تعالى خدوحوا يرفايدا وقت جيبوا دعاية النجوم حجيقها ومشت لا ترتره أمر أي بحان ولا بابيه وإذا وقت يجيب دعايا السماء عركي فرجت لدل دلعي ولا دلالي وإذا وقت يجيب دعايا الجبال بوره نصفة لبكي ولا وايو انت لقى بك بور يا هباس لسيرة هدنا سورة ضاهي نكسر مرمي ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا الله بتنعي فكان الهباء منبثا سورة الواقع نكسر مرمي غورت بورها لبتيو وإذا وقتك الرسول خصوصي إبا لديري إبا أو ديري وقتب لمديو فالله بلا منا يا رسول لماذا لليه وحنا بلا منا يا أغان دونا وإذا وقتك الرسول خصوصي وقتب أو لأغريو ومن الوقت إيا وقتب همزل لأغريا لبدا ونبدا يعاني لبقريو لبلا ميو سأل بهال كاتمي لأي يوم مالين كذا أجيلت لهم مدلين أيها ورسوس إمات كذا مالين تلهم مدين أيها يدن تلقل أيها هو محي مالين تلهم مدين أيها وحاوية ليهم الفصل كلابها مالين تيسيوي ووحا كلابها ايا خصوصي امضيه لوضري وحا لغو كلابها ايا ما الرسوش انا نهوشو دي قدنين ووحي للادري دادوينها قارسين ما دادوينها مدحت كادو الرسوشي حقي دفري انا لغو كلابها ايا مالين تاوي مالين تاللوم مدين ايا الرسوش سورة المائدين كتو مرمي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب قل كاسا ربي مالين تأيضا لك ربح أيو تهو الكسم أي بونبول أو إلهي وما أدراك معاك وغيسين أي ما يوم الفصل كربح مالين تيسوا عيتعي معاك وغيسين أي وحو يويل الهول يباوح أسوق ناضي عذاب درنو أن لحملي كريم يومئذ مالين تأي يوم الفصل لك ربح أيو للمكذبين كو يوم الفصل يبيني وحال لغا جوابي وفايدا نجوم لغا بالله إننا توعدون لواقع وحال ليدين يبوها يوا دعايا غورتو دعايا مركز سؤال باسمت ورمو دعايا مالين تأدوني دا باب باضي ووحي لي يقاردا بدل مه حدقيه باب داين لا ترتري إلكي أتكال لدل دلالية عد بقار لو توري بوريه اللي بتيو برتو دلوايي خصوصا انت اللي بلميي ليري إلينك يوم داك لبحايا كالي ويمرك أمورا يدودي لعيسو ما جاءنا من بشير ولا نذير عيد النوم إيمان إيوا أنتي وحل بأوشي ويقدي ذين ياكو من خاطئة أمة محمد ومحايا كوغا إيوان نقدم بيين إلا تسكي محايدين أيدين كنا وهكذا كل وحاين إيمان كاساس إلا عيسو إياب قيامة كاقالي أي أرنت إيمانيس فإلا وقت كيبا قيامة ضد عيسى النجوم وحجيقها طمسة لا ترتيرو على باب إيوب إفتين كهالاقة ترتيرو إياه ودن بها الله ترتير دنيا بابايس وإلى وقتك السماء عركي فريجت لدلدلاليو حتى واتاسك من النوزة لدلدلاليو لوصنا يا دلدلالي يا بابا وإلى وقتك الجبال بوره نصفت لبتيو نوزة انت لغا قادة لصيرو وإلى وقتك الرسول الرسوشي أبطت لبالاميو لأي يوم مالين كيبا أجلت رسوشا اللهم مدلين ايا محا اللهم مدلايو ماذا اللي هي الله وقتي وامحي وحوية ليوم الفصل كالبحة مالين تيسي يلي أمدى كالبحة ايه ابي لما ومقرب سنتو دابدو وين هي راعيسة ردوشو تخطيط مصمي حقي ويشيغان دابدو وين هي راعيسة كل كاسي يلا حقي ديدي وران كاينا سيواتين واركيني ليوم الفصل كالبحة مالين تيسي باللوم مدين ايه وما أدراك محاكو وغيسيه ما يوم الفصل كالبحة مالين تيسي وخوي هاي ويل يوم ايدي للمكذبين عبارة لاس ويل يوم ايدي للمكذبين سورة قده هذا وحي كمي طبان جهر مفاصلين ثم كان لبرها يبي إليه قال وحي إليه ان ترغيب يتريب بيكو توسين إيسا عايا لكولك الشاكة قبانا اللي إنو الشاكو واما قدر ألا نلوغ الشاكة إيو اما قيامه وحد عايا اللي إنو الشاكة إيو اما قلت إيابا اللي إنو قلو إنو أركو إلا إنو الشاكة إيو وينو تيمان إيسا قولك ترغيب يتريب بيكو توسين إيسا وحصيدا انت اللي يالي وحبيني يي وإن تاركو نعذي كلا سأل الله كيني سيئكا كوان أكسن وحاوي مركا واتوكيد اسكو معنى إن قريسة تيوغو رجي تيوغو دنبيسي وحا معناها كفي عن وحاوي ومفاصلين تقضان رأيك اللبات وحاوي مدبا وحقارا لولاد الليل وحا لولاد الليل وحا كوشيغا يا وحا كون ريناي مدى هذا أول رئيسة يوم القيامة ينكشا كيني قيامه بادك بيني كو قيامة بيني إنكار باكو لعبين تكون هكتا وحا يكشا كيني سأمضيه إذا قون ريا لدبر قويا لعاسيين ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين كل كذبك على بابية قرآن كشاكي ذاتك إنا لباب إنا قضى أنا كذلك نفعل بالمجرمين إنا عاسيالك لعقابين ذاتك قضى هو سهوق يباكو لعيون كل كذبك الأركابة جملة كون رئيسي معناها أي شيء جيسي ذاتك بينيي ويكو أقو جيس ويل العذاب درن ورؤوس بنادي ملكا لتهويلية للنكريي وأن لحمل كريم لا يسكين كريم ويل العذاب درا وأن لحمل كريم والنوع والباء يومئذ مال تاس يوم الفصل قال لك ربها يوم الرؤوس بنادي للمكذبين كوا يوم الفصل قديمين كوا يري مال لك ربها يا قيام يا مجرته كوا هو كدع واكد رجل مركا علينا تسعينك إن نكون اعتبار قادنا أمليه أدنك إن أقول ريا لبابية قال تعالى فبوغي ألم نهلك ما هو أن ننتبر قويني الأولين كوي بكوري وقوم نوح هي قوم هود هي قوم صالح هير عادي هير تنودي قوم نوح ثم من هلاقين وهلاقين ثم الضبابات نتبعهم يجي موانا بالهلاك كل عصينين الآخرين كوي الآخرين كوي كذن بيي وقوم شعيب سول ما هلاقين وفرعون أتباع لي سول ما هلاقين وكوي كذن بيي سول ما بابئين يا قوم نوح يا كوي نبي إبراهيم عافيه ثم الضبابات نتبعهم موانا كوي هر الرأسينين الآخرين كوي كذن بيي من هلاك بانكو راسين مايو سيدا كوي هر اللو دبر قويي ايا كوي هر اللو دبر قويي قولك هدي كوي هر ايا كوي هجيب هلاك ليس دبر قويي كذلك سيدا ايقو هلاك نيبان نفعل قصة ماين دونا مضارعوي نفعل قصة ماين دونا بالمجرمين وحي الدنبية وويميسة وكبر ايا معصرية خلاف حق لديد الليما وحي انو كوي هر قصة ماين انو قصة ماين دوناو وضضا وابحسن تاي أنا عرفت أصلا مرينا عليهم وصمد إلى هو دوميس أجده لنا بدل مايو كذلك صدى أن كل هر قصة ميني يعني نفعل قصة مين دونا بالمجرمين كوة دنبية دواوي قلت وين الهف يا بأي عذاب درن يومئذ المالين تلك ربحا يوم فضل أو رؤوس من هذا من مكذبين كوة دانية إن أما كل هر لبابئية أما مجرمين تلقوا سمين دون عذابك وحن حد آياتك أي شيئين كوة دانية أنا في ما يسمعي أولي عجديد هيا قوة سهولي بوسم نذي فالقاصد أبو رد أني هر الله إنه أبو ري ومرك إله سوء علمت أن أين هولك وأهين أي أخذ دينه شيئا يا سبحانه فقال أبو حيري ألم نخلقكم موانا إذن أبورين من ماء موانا بي إذن كأبورين مهين جلعسا وحقرا وفجعلناه به آن يال في قرار المجلين قريه مكين لو صنع إلى هذا ماشي سكو إلى ليه وإلا هو الأف في سبه سجده ومحضع لنا قلك إلى هذا المر نكرو جاذية وقت وقت أموشا لقارانا إلى هذا سوق الدناري قلك ما شاء يدى جلعسا المر وحل بتاعنا هين إلى هذا وحكو إلى لنا موانا دعانك جلعسنا أن انقراشك بديه سأنا يلين كل إلى لنين انت ما شاء كو إلى شنيا إلى قدر المدى انت لقى الجارو معلوم من حق يبلغ يقانو ومدد عروس اللي مجراي قف قدر كي أبو قدري بكجرا إلى وحيه فقدرنا أحد كأنتو ماشي كجرو هارك أمراي مرو لعانيهي مرو إيجيهي مرو عديل بيهي مرو انت سيد لافي إيا مركو لاشو إيا مدد كجراي وحيبا جانجو ينو قياسني إلى وحيه فنعم القادر انت وح جانجو إيشي وح قياسة أني أقول نعم البدنو waxa meesha ku jira ciriiriga in cid kale ogaan karin waa khasaaisti ila oo yaalaan ma fil arham bayna suuratu al-ghumam ku soo marnay inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham kulka waxa meesha ku jira isaga og kulkaas yiri faqadarna wahul baanu qadarnayo xeerat iyo wuxu maray baanu jaangoynay wa ni'mal qadiru inta wax jaangoysana anaga ugu barwaaqo badan wayn adab daran waxale يومئذ ما لنت لك لبحايا للمكذبين كوة دونية لعن اللقاف ورميو وأما كورانا يا دانياري وحاسا لها أما والس كدس هو الدبيع كورانا يعني خد سلا وأما مولي بشر كوابوري كوة ديدا كوة سيبلكو دعليم قل كويل كوكو دعاي كوة كقضا مرد سلا خد الشيكاس وأبوري بشر ألم نخلوكم أوانا لذين أبورين والذين أبورني مما إنديو مهين جلعسا وحقينا ونكسني وفجعلناه أن ننبيه يلين في قرار المقالين قلته مكين حق على اللقاء الالي إلى قدر المدى انت اللقاء قارو معلوم حق يبلغ يقان فقدرنا وانجان قوين هيركو روح عاصم مري فنعم القادرو انت وحجان قول سامي وقول نعم البدن هاي ويل هوق يبقى عذاب وحالة يومئذ ما لنت على كربا حايو للمكذبين كوة بيني سيدا ايبين وحابوري وهذا اللي إنه شيء قال يا نقول كتر إلى دوشي سينقو أبوري إنه في الانجيري إيا نرالبا إيا سيدو نقول كوسو ما يسيح إيا سيدا إذا بدأ الله أبو آسل سيوسا نولد بود بودين إيا بورها اللقو أبوري ووين قودة إيا مساليخ وإلو يابله وهذا اللي فهمي قرآن كنا كوني آفر بقوله سنة كهر أو شيء قي ومساليخ بورها كجرتا وبورو نقول كو آسنيهين إنت أدبت بطالة إلا أكبر قرآن كجرتا dulki bay atkaynaayaan leeldeeli iyo waxay u diidayaan naqnaqa haddana masalix la kala ku jirta waxa way dirkay xiriir la leeyihiin daruuriyaha waxa ay qabsanayaan hawada ay ku darmaayaan korontaa alla ku abuureynay yihiin meel alla meeshii buuralaba roobku waa ku badan yahay kolkaasay roobka iyo soo nuuga ayaa barfa ku soo dhacaya kolka waxaa wabiyaal dilaacaya buur halkaas bay ka baxay kolka waxaad arkaysaa iyadoo biyihii laga helaayay buurta iyo dhulkii ay idinka u hayay aasaysay wixii laysku rakibay nin laafata inayba jawhartahay guddigeeduba oo dhagaxeediya waxaa ku yaal haddii raka shaqaysayse ayba jawhartahay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi subxaana alam najcal mawaanaan yeelin alarna dhulkii kifaatan mid idin uruurinaya ma wax dayacanoo meelu tagalaadaa idinku jira dhulkii baa kifaad oo idin uruurinaya kaftigu waxa weeye adlamu waaljamcu intuu idin uruuriyo yaan wax dayacan laydinku arkin oo dhulkaa dushiisa qaarba meel kaga nool yahay alam najcal alarda dhulkii ma waanan yeelin waa yeelay kifaatan mid idinku filano idin uruurinayo oo idin kulminayo axyaaan idinkoo nool iyo muwaawaatan idinkoo geeriyooday labada goorba oo meynkiina waa lagu xabaalanayaa oo gudaheedii baa ku filan wixii noolaana dusheedaa ku filan axyaaan idinku waa kuwa nool nool iyo waa muwaatan idinkoo kuwa geeriyoodaya oo wajacalnaa ma waanan yeelin kihaa arlada gudaheeda rawaasiya buuro waaweyn saamikhaatin korkoreeya waasqaynaaku ma waanaan idin waraabin waa webiyaashii kasoo dilaacayay buuraha maa aan biyo ma waanaan idinka waraabinin furaatan macaan oo xabadbarsho ah weylun cadaab daran iyo hoog waxaale yowmaidin maalinta la kala baxaayo lilmukadibiina kuwa beeniyey rabbi dhulka inuu abuuray iyo inuu ummadda biyaha u keeno oo le waxoo dhan waa dabeeci dhulku isaga iska abuurmay biyaha iyagaa iska yimid waxani waa iska dabeeci mushaadafo wey wayn iska noqotay kuwa waxaa odhanaya ee rumaysnayn waxani maamul alla inuu ku yimid kuwaasaa hoogii cadaab daran la wey aasiyaalkii markaa mujrimiinta ahaa oo cadaabkii ay beeninayeen laleeyahay waa kaase kac u ka arag qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi indaliquu taga mujrimiintiinnii qiyaamada beenisayn ilaa maa shay xaggii u kaca aad kuntum ahaan jirteen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeni cadaabkii aad lahaydeen iyo aakhiradii waxaad diinayseen wixii waa kaase kac u kacdalay amar wey indaliquu taga ilaa maa kii xaggiisa aad kuntum ahaan jirteen bihi isaga tukadibuuna kuwa beeniya indaliquu kaca iyadii baa lasii fasiray ilaa dillin madow baad u kacaysaan hoos ma aha waa madow foolxun lii talaati sucabin qaybyaal saddexa u kala baxaaya naartii uumigii iyo dukaankii iyo qiiqii ka baxay oo iyaga dib ugu soo noqday oo saddex qaybood siina markii weyniga ka batay ayuu saddex madax oo weynigii ka batay noqonaya ilaa dillin madow iyo mugdi u kaca lii talaati sucabin qaybyaal saddexa u saaxiiba laa daliilin aanan ahayn mid xaq iyo qabow leh walaa yugni mid kaa daafacayaan aanan ahayn isagoo mugdi oo dulmigiisa aan la xamili karin ayaa haddana mina lahadi olol kaa deeqi maayo oo uumigii iyo korontadii olol u lahaana waa ku hayaa mugdigiina waa ku hayaa kolka olol iftiin aan kuu kordhinayn kuna gubayaa bal arag xagna mugdi baa lagu jiraa naarta qiiqii ka baxay madowgiisa oo dhan walba xijaabay suuratu nuur baynu ka soo marnay kusoo marnay biawdaxan min haada oo markii rabbi tilmaamayay aw ka dulumaatin fii baxrin lujiyin yakshaahu mawjun min fawqihi mawjun saxaabu dulumaatun bacduha fawqa bacdin idaa akhraja yadahu lam yakad yaraha oo qofka ku dhex jira bal wax ka xagga adaayo isagaanba is arkayn idaa akhraja yadahu haddii gacantiisa uu saa u bixiyo indhaha ku hor qabto lam yakad yaraha inuu arka sigi maayo waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur kolka laa daliilin ma aha mid qabow leh walaa yugni mid kaa deqaayaana ma aha min allahad ololka oo isagii oo mugdi ah yuusan hoos iyo had qabowna lahayn kulaylna uusan kaa daafacayninoo uumigiiyo ololka kulaylkiisiina waa ku soconayo naartii bal arag siday u tumanayso rabbi wuxuu yidhi innahaa naarta tarmii waxay ganaysaa bisharabin dambaaburay ganaysaa kalqasri sar lamida waxa weeye naarta markay saa u shidan tahay waxaa ka fanfaniinaya xabadda ka faniinaysa ayaa guri dheer oo dhowr iyo toban dabaqa leh weyn waxa uu ka qabo xagga midabkase waxaad moodaa geel madmadow xagga tiradana waa sida geel u badan yahay carabtaa geeleeda madmadooba kolkaasaa lii geeliinaa madmadowbay ku midab tahay kuna tiro tahay kolka waxaasay ganganaysaa oo aan joogsi lahayn iyagay ku dhacayaan mujrimiinta innahaa naarta tarmi waxay gabtaa bisharadin dambaabulooyin kalqasri sar lamida weyn ka'annahu waxaad moodaa وحق مذبك جمالات جيل مدمدو جيل مذبك سارة صفر وين جيل واحد مودا مدمدو باد مودو ويل العذاب درن يومئذ مالنتا يوم الفصل قال لك ربها يوح أسوك ناضي للمكذبين قوة بني مالنتا آيات خشبين يوم كبا وليب الله سي شاقي إلى وحوه إلى سبحانه هذا يوم كان الله يدين شاقي يوم مالنوي لا ينطقون أي حدلي ولا يذن أن لا أقراني لهم إياك إن يهدلانو فيعتذرون أي عذر دارته وماشا هذا الكين أن لا أقراني بموقتا سورة غافر نوحين قصوا مرمي يوم لا ينفع ظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سؤودة وعوية حتى هذا وحشيك شيئا نعيدي كم غلميسه ولو ألقى معاذيره وين صمر هذا هو يوم الفصل وحي شهر كد عنس ما لنسى القيامة يوم الفصل قال لي لا إلا كرم أحايو يوم مالوي لا ينطقون عاصيالك أي ينهد لي أو ولا يذن أن اللؤ قلان إن لهم إياك وفيعتذرون العذر داتان ويل عذاب درم وحالة يومئذ ما لنسى لك رب أحايو للمكذبين كوى البانيي إن هذا الله أقلان إن يوحي آيات مشاكل إذا أي سورة سوحي أنت أرح وحن صامرنا إلي أي يوم أدلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل كيكون ينكي أي نشاحي لكم ما يوم الفصل قاها حد ربي إلي سبحانه هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين وحن لقى جوابا يا وما أدراك ما يوم الفصل ما أنت يوم الفصل قال لي إلا قال لك ربح يمحاك ويبيسيه وما أنت الرسوس إلا بلميي يا أمضي الله يسوك هاني يا دادك الله يسوك هرجابيي ورور من لو هذا الشيء درس الأوليوي قل قال الله أركاب عدالة لهم مقونيي قال تعالى فالنوخ إلي هذا قال لك سيكي يبا يوم الفصل كربح ما أنت شيء ما أنت يوم الفصل قال لورنجي وقال لك سيكي يبا وعن ربي لجمعناكم وأنه إذن كل مني إذن كلمة محمد كا يا اول اولين انت انكم رجيد انكم كن امدها او غدن بي يومه محمد كان يا وحي انكم رجيد من لدن ادم ابو البشر لا سو بلاامه جمعناكم انكم يا وحنا كل مني والاولين انت انكم رجيد قلت ان كل مني واحد عيارك كده ليس تاغ يا تبرتسي فان كان هدو هذا لكم انكم مخلوقا كيد هجر حتى واحد ظلمي يا اودي ايطاليا عقلي مسخ عليه إلى هذا إذا فكيدوني حق صدر بل ما أنتوا حق قبل قولك واحد وحكو أهلين قولك واحد أيال للي يهي أمر كامل عيسو أمر تعجيز بأن ليلة إن أتبنجر توضو حكو أهلين لا اللقو قدر أيال هذا هو حق قبل كريم ما هو حق أيال لقو لي يهي قولك أسا رب إن قيه فإن كان هدوء هذا لكم إذنك كيد حقر حداد حقر إيا ضدنمية مسلحية سياسية حيال دقال هايسان إله بايري فكيدوني بلي عرصو حقا قبل ويل العذاب درن يومئذ ما لنت قيامه للمكذبين كوى يوم الفصل قد بينيه بأسو نريف قرق أسا متقديمتي لتابطي وحضايا لتابطي وطريقة دي قرآن كتنيبك بين قبطي هي قيامة لك شاكين تيدا فكادتك الله كبقي يراحة الله تلقى ليبا وحيا لتابناي قال تعالى بوحي إن المتقين مجرمين بين كشاكين إني إن المتقين ذاتك إسئلاليي أما جني أما إنسى أما وحي إسئلاليي من الكفر والمعاصي إسئلاليي قال لما أي الله كفرتاني عاصي أي شرعة خلافان إنت إسكئلالي هو في مشقة إيا قرن كهوركم الجلاني في ذلال خوش قده بيكس بنيهين وعيون خليا البرقنا إيا إلى الدريرة يعاني إيا ملب إيا خمراء وحاسي لحد بارانا ايان وفواكيها عمتة مشلا ورح الله عنايو اركاد دادا وحاسي في تقا ايان ومما في كمد اي يشتهون اي يجعليه عمتظوا وحيكو خلمتا اياك اجتهادوا دا وهي اي رمو ان المتقين وفي كفر يمعصي الدم بإسكيلالي في ذلال هوس بديه بيكو سبنيه وعيون الي البرقان ايو بي اي ملد اي عاني خمراء ايكو سبنيه وفواكيها الراحة يمنيري على بيكو سبنيهين مما كي كمدا يشتهون اي ايقو جعليين قل كاسا اريقا لقول اياي كلو عنا وحاق يعلي ستانا ميش ايال كلو عنا واشربوا عبا ادبت القرآن كاري عمتدي عبدوا وانا عمتدوا ورسول عبدوا دمريس يعداد مركه ورا البيئة دونتا كنتو وبطوم انتا كنت قولك اوحوا ويكلوا واشربوا وحبان لعوادة ولد بالعبة كلوا عنا ربي سبحانه واشربوا عبا هنيئا إذنك أول ليدنك بغادين أيوه حنبلي الله إذنك در أيوه أما إيضا عمتضى إذن قل مر لا يدهي ووحا عمتضى أدنك اللقاء قادة أولا بحقا مجلان ووحا ننصده الوصل كاتفته يقول داعا قرمه لابدوح إيوه لباته هنيئا تنميد ذن قل مر له ووحا لباته إيا حنون كدلنا يا جرم كلو حنا وحا برواقضا واشربوا عبا هنيئا لسوء عافمات له هنيئا لسوء الله إذنك هنبليين أيوه بما كي سببتي قد كنتم أهانجرتين أدنك مركا جوبتين تعمل الخوف الله أما القوة بمحوها إن المتقين صوم الرواي في الأليين تقول روحين النري لما طرف بيلا ذاي طرف وحاوي وحين مفرد قدتو طرف تكرنا وحاوي وفي اللقاء ربط كده ورسطون كل ما كان متقين لقيري وادد وفي الله فرأي واجب أهانا قدتي وفي الله كربي كتغيو كل بما كي سببتي أياد جندا أي خيكا أهشين قد كنتم أهيدين تعملون قوة سميو كل كاسا ربي وحاكني وحير وقوع مطائفة لقوكو بايا إنو سنعين اوحي وناك شمي نم برواقضة أولاكو ما يرد شيئي سبحانه فقال إيبا وحو يري إنا أنك إيبا كذلك السيدة أذر كيسان اللي يدين شيئي بان نجيكو أبا المرين دونا المحسنين وحي وناك سميو كالي وحبا وقتها قرآن كسود دقي قرآن كنتي وقتها كور ريسي كما شيئين نجي المحسنين كو دبك إيمان دوني دلان دوني ولاك سميانا يغنى خير كاسا نفوها بالمرين دونه كذلك سيدا الله إذين شايقا إنا أنك إبا كذلك سيدا أنه إذين سوح سميبان نجيكو بالمرين دونا المحسين دتك وناك سميا ويل عذاب درن إيهوغ يباوح أسوب نادي يوم إذن مالين تالك لبحا أيو للمكذبين كو الجنة دي برواقة لبينيه غير جنة مجيس كل كو الجنة بينيه مكذبين تاوح كل عيارك إلى وحي يكون إذن نعونا قلت وحا كم يكون لبلها برواقة دي آخرة يحي أما كم وحا كم للي يحي وحواك أدنك يالون أسقارياتك يقولونك أدنك دونتان إسكال على علا بدن بريون إنت الله إذن في إمان أيو إذنك أدنك دون أسقارياتك على علا عون قلت أسا ربي يكون عنا وحا أكتين نيال وتمتعوا إسكار رحيس ودبع الدودي وإلى قتل ما مجد بهاين توكال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى اللهم سورة محمد كلوا عنا وحاكتين ميالا وتمتعوا الراحيستا قليلا وحوغير مال ما أدنو شيء كل إنكم إذنك مجرمون هو الدنبي وويل حق ديلاتهم ويل عذاب درن يومئذ مالنت لك ربها يا وحو أسقنا ذي للمكذبين كوى بانيي مالنت قيامه تفسيرك المجرمين تيكون عياه هو المجرمين تلي يواكوه إلى وحيه وإذا غير هدي اللويرة لهم مجرمين إركعوتك لهدي اللويرة لا يكعونتك المية أركاسة تارك صلاة قاع الموديس أما مصر الموديس قولك إجرامك وحاله وفصلتك لغواي قال ديتك لغواي أمروي وإذا غير هدي اللويرة لهم مجرمين إركعوتك لهدي اللويرة لا يركعونتك المية ويل عذاب درم يومئذ ما لنت لك لبحايو للمكذبين هو صلاة بينية ديدي تكون وايي أي أصب نذيب وحيابه صورة اللقوقة بقبيي هدي ربي سيدا أو هذا اللي رسول كي سينا هذا اللي أسي وركي ربي الرسول الديدي وركا اللقوقا عيا الاسم دينا يا أحد كوركي سليلا يا لسولا يا واكوما قل كاسا ربي سبحانه فبأي حديث وركامي بعده ورك إيب الدبلي أي يؤمنون ذاتكا فمين عيا يقال لغا ربعين شيكتان وإلى هذا وركي بلبان يلينا وربي بايد الله هذلي ورسول بايد الله هذلي وانا سوتا قنتين وركا الدون ايسان ادخلين ايسان انكم بالكاسر توي فبأي حديث فبوركي سكابي بعده فبأي حديث وركابي بعده فبوركي سدبني اي يؤمنون فمين ايان والله سبحانه وتعالى اعلم